قال دين. انت مال اخوك دين؟ اي نعم. انت مدينه؟ شو تضيفه هي؟ انا عارف ومش انا اللي انت الوالد اللي جاي يعني المرحوم. نعم. كيف صارت بقى هاي صارت مشكلة ثانية؟ يعني كل واحد وصله نصيبة إلا الأصغر ما وصله نصيبة. نصيبة خليته معي أنا على أساس كذين عندي. أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر وأنا شايفه من جهة أكبر. عارف جنبات انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ ميراثه. جواب سؤالك إذا كان هالمال اللي أخيك عندك ما مات فيجب عليه نطال الزكاة كل سنة. لا إن شاء الله. هل يجوز لو مثلا مضى علي أكثر من سنة؟ كل سنة بدك طالي زكاة المال هذا كل سنة. طيب لو جمعتم الزكاة بعد 3 سنين مع بعض وانت ضامن انك تعيش بعد 3 سنين سامحك الله. الله اعلم جمعت يعني مكمونة شوية لسه خلص يجب ان نعلم. أنه ما في فرق بين المال مالي هذي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة مال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم. تتمة الكلام في الشريط التالي ومنشوفه.